بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء أثرهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدل في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، في كتب العقائد التي ألفها العلماء في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان أصولها، هذه المسألة وهي السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين لما يترتب على ذلك من المصالح ويندفع به من المفاسد، فلا بد للمسلمين من الاجتماع على تقوى الله والعمل بشرعه. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. فلا بد من اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم، ولا يجتمعون إلا بقيادة منهم، بقيادة منهم وإمامة منهم، فلا اجتماع إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ذكر سبحانه أن الطاعة تكون لثلاثة: تكون لله عز وجل، ثانيا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا تكون لأولي الأمر. وأولي الأمر هم الأمراء، أمراء المسلمين وعلماء المسلمين، هؤلاء هم أولي الأمر، أمراء المسلمين وعلماء المسلمين، لأن المصلحة تعود على الجميع، ينتظم شأنهم وتقوى جماعتهم ويهابهم عدوهم، هذا ما أمر الله به عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي ما أوصى الله به في كتابه، بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله والرسول الرد إلى الكتاب والسنة على أيدي العلماء، لأن العلماء من أولي الأمر، هم أولو الأمر في العلم، والأمراء أولو الأمر بالسلطة، ولا بد للمسلمين من علم وسلطة، لا بد من الاثنين. فالعلم هذا للعلماء، والسلطة للأمراء، أمراء المسلمين. لا يستقيم أمر المسلمين إلا بهذا في كل زمان ومكان. نعم. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. نعم. واتباع السلف الصالح واقتفاء ذلك من أصول أهل السنة والجماعة، اتباع السلف الصالح. السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة. هؤلاء هم السلف الصالح، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن سار على نهجهم، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الذين اتبعوهم، وقال صلى الله عليه وسلم: طرقت اليهود على 71 فرقة، طرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هم الفرقة الناجية. وهذا الانتساب إلى السلف الصالح ومذهب السلف الصالح لا بد أن يكون عن معرفة بما عليه السلف الصالح، لا بد أن يكون بمعرفة بمنهجهم ودراسة ما هم عليه. أما مجرد أن يدعي الإنسان أنه على منهج السلف الصالح وهو لا يعرف ما هم عليها، ما هذا ما يكفي، هو يؤجر على نيته وعلى قصده وعلى، لكن هذا ما يكفي. لا بد من معرفة ما عليه السلف الصالح، معرفة ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا الله جل وعلا قيد فقال: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان، تبعوهم بإحسان يعني بإتقان، وذلك بمعرفة منهجهم وما هم عليه، حتى يكون انتسابه إليهم انتسابا صحيحا. ولا يكفي مجرد الانتساب من غير معرفة بمنهجهم. ولهذا العلماء ذكروا هذا في كتب العقائد، ذكروه في كتب العقائد، ومن أصول العقائد مثل هذه العقيدة، مثل عقيدة الطحاوية، مثل العقيدة الواسطية، شيخ الإسلام بن تيمية، يذكرون هذا في عقائده لأهميته. فهذه مسألة عظيمة ومنهج مستقيم لا تصلح الأمة إلا به، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالذين يأتون في آخر الأمة ويحبون السلف ويحبون اقتداء بهم هذا شيء طيب، ولكن لا بد أن يدرسوا عقيدتهم، أن يدرسوا منهجهم، أن يدرسوا ما هم عليه حتى يعرفوه على بصيرة ويتمسكوا به، لأن هناك من يدس على المسلمين أشياء يقول هذه من منهج السلف، هذه من منهج السلف وهذا عمل السلف، ليضلهم. ولكن منهج السلف واضح مدون ولله الحمد، مدروس يرجع إليه ويتبع، يتبع وينفذ حتى تصلح الأمة ويستقيم أمرها. نعم. واتباع السلف الصالح واقتفاء أثرهم. نعم. والاستغفار لهم. نعم، من حق السلف الصالح علينا من الصحابة والتابعين أن نستغفر لهم، أن نستغفر لهم. لما ذكر الله المهاجرين والأنصار في سورة الحشر وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني المدينة دار الهجرة، وهم الأنصار رضي الله عنهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال في الذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يستغفرون لهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولم يكتفي بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، بل قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني بغضا كراهية للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم من البغض والكراهية، لأن الذي يبغض الصحابة ويكرههم هذا منافق وليس بمؤمن، منافق ليس بمؤمن. سلامة قلوبهم وألسنتهم، فلا يتكلمون في الصحابة ولا يتنقصونهم ولا يتلمسون لهم العيوب، وإنما يستغفرون لهم ويترضون عنهم ويحبونهم ويقتدون بهم. هذا منهج أهل السنة والجماعة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بهم والسير على منهجهم وسلامة القلوب من بغضهم وسلامة الألسنة من سبهم والقدح فيهم أو في أحد منهم. هذا هو منهج الكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة، ولا يستقيم أمر الأمة إلا بهذا. أما إذا تنكر المتأخرون لمن سبقهم وأنكروا فضلهم وسابقتهم ورموهم بالجهل والغباوة وغير ذلك، فهذا ضلال ضياع وعدم تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جميعا من أول الأمة إلى آخرها تمسكون بحبل الله وهو الكتاب والسنة ولا يتفرقون في ذلك، وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية فإنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لأن النزاع لا بد أن يحصل، الاختلاف في المسائل الاجتهادية الفقهية لا بد يحصل، لكن الذي يضبط المنهج الصحيح هو أن تعرض الأقوال على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالفها فهو خطأ، ما خالفها فهو خطأ، فيؤخذ بالصواب ويترك الخطأ. هذا من ولا نتعصب لقول أحد دون أحد، إنما علينا أن نزن أقوال المختلفين من قبلنا أو المعاصرين لنا، نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالفها فهو خطأ، ولو كان صاحبه ما قصد الخطأ لكن طريقته خطأ. وإذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاده، والخطأ مغفور ولله الحمد. إنما التعصب للمذهب أو للقول أو للشخص من غير دليل هذا هو المذموم، هذه عصبية جاهلية ولا تجوز. واجب أن المؤمن يزن أقواله وأفعاله وتصرفاته، يزنها بالكتاب والسنة، إن كان يحسن هو الرجوع إلى الكتاب والسنة الحمد لله، وإلا فإنه يسأل أهل العلم ليبينوا له الخطأ من الصواب. هذا هو المنهج السليم لهذه الأمة، ولا تصلح هذه الأمة إلا بذلك. نعم. وترك المراء والجدل في ترك المراء والجدل من أصول أهل السنة والجماعة، ترك المراء والجدل، الهدف هو البحث عن الحق، وأما أننا نتجادل ونفرغ وقتنا وطاقتنا في الجدال العقيم والانتصار لقول فلان وعلان، هذا يضر ولا ينفع. نعم. وترك المراء والجدل في الدين، وترك المراء والجدل في الدين، الدين ما فيه مراء ولا جدل، الدين هو الكتاب والسنة ولا فيه اختلاف ولا مراء ولا جدل، ما الداعي لهذا؟ ولا يحسم هذا إلا الكتاب والسنة، ولا يستفيد من الكتاب والسنة إلا أهل العلم، يسألون عن ذلك، يرجع إلى المراجع من أهل العلم. نعم. وترك المراء والجدل في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون، كل ما أحدثه المحدثون بعد السلف الصالح من الأقوال والأفعال والعقائد، فإذا كان ذلك مخالفا للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة فلا بد من تركه، لا بد من تركه، وليس في هذا غضاضة على من أخطأ أن يرجع إلى الصواب، بل هذه فضيلة، هذه فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة. نعم. وترك كل ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. نعم، ختم هذه الرسالة القيمة بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الختام واجب، الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نصلي ونسلم عليه عند ذكره، عندما نكتب كتابا نختمه بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما نصلي في التشهد الأول في التشهد الأخير نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه. هذا من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، هذا من أركان الصلاة، وهذا من حقه علينا. ولا يكفي أنك تكثر الصلاة والسلام على الرسول ولا تتبعه، لا بد من اتباعه. بعضهم يقول أبي لجر أصلي وسلم عليه، أما الاتباع ما هو لازم، الناس أحرار في عقائدهم، والناس أحرار في آرائهم، حرية الكلمة إلى آخره. لا يا أخي، أنت عبد، أنت عبد لله عز وجل، تمتثل أمر الله، تمتثل أمر ربك، أنت لست حرا بمعنى أنك تفعل ما تشاء، أنت حر بمعنى أنك لا تأخذ المناهج والأقوال على علاتها، أنت حر أنك تميز بينها، تأخذ الصحيح تترك الخطأ، هذه الحرية الصحيحة، الحرية الصحيحة باتباع الكتاب والسنة، لأنهما يحرران الكتاب والسنة ومنهج السلف، تحرر من الأفكار الخبيثة والأفكار الضائعة، وأعظم ذلك تحرر من الشرك، وتحرر من البدع والمخالفات، فهذه الحرية الصحيحة. ليس الحرية أنك تنطلق على حسب هواك وتزكي نفسك، لا، هذه ما هي بحرية، هذه بهيمية، وهذه هي العبودية. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هذا عبد لهواه، اتخذ إلهه أي معبوده هواه، فما يسوغه هواه يأخذ به، وما يخالف هواه يرفضه، كاليهود: وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني من الأنبياء، بعض الأنبياء كذبوه وبعضهم قتلوه، هذا شأن اليهود، قبحهم الله، قتلت الأنبياء. ليه؟ لأنهم يردونهم إلى الحق، وهم يريدون الانطلاق على أهوائهم، هم لا يريدون هذا. فالحرية الصحيحة هي اتباع الكتاب والسنة، لأنهما يحرران العقول ويحرران العبيد من الأهواء ومن الشهوات ومن الأفكار ومن الآراء الضالة والشاذة، بل يحرران الناس من عبادة الأشجار والأحجار والشيطان والطواغيت، حررانها. هذه الحرية الصحيحة، اتباع الكتاب والسنة. وأما مخالفة الكتاب والسنة فهذه عبودية وليست حرية، يكونون عبيد أهوائهم وعبيد أفكارهم ورغباتهم وعبيد من قلدوهم على ضلال. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. على آله آل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى وسلم على الرسول صلى وسلم على آله وهم قرابته، هم المؤمنون من قرابته صلى الله عليه وسلم، المؤمنون من قرابته الذين تحرم عليهم الزكاة وهم آل العباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفر، هؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم آله، وكذلك من آله أتباعه على دينه هم من آله، فكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو من آله لكنه ليس من قرابته. فالآل على قسمين، قسم هم القرابة وقسم هم الأتباع له على دينه، والقرابة جمعت بين الفضيلتين، فضيلة القرابة وفضيلة الاتباع، أما غير القرابة فأخذ فضيلة الاتباع والإيمان فقط، لأنه لا قرابة له مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هو من آله بمعنى أتباعه على دينه. وأصحابه خص الصحابة داخلون في الآل بمعنى الأتباع، داخلون في الآل بمعنى الأتباع، ولكنه ذكرهم على انفراد، ذكرهم على انفراد لأجل الاهتمام بحقهم عليهم رضي الله عنه، الاهتمام بحقهم بكونهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه وجاهدوا معه، فهم لهم الفضل على هذه الأمة، فضل الصحبة فضل لا يدركه غيرهم، مهما عظم الإيمان والتقوى ممن جاء بعدهم فلن يصل إلى درجتهم، لأن معهم درجة الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل هذه الأمة لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يشاركهم غيرهم في الاتباع والاقتداء والمحبة والجهاد في سبيل الله نصرة هذا الدين، لكن الصحابة تميزوا بالصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يستحقون الثناء والدعاء والمحبة أكثر من غيرهم. وعلى آله وأصحابه، نعم، وأزواجه وذريته، وأزواجه زوجاته أمهات المؤمنين من آله، من آل رسول الله ومن أهل بيته، قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هذه الأوامر يشترك فيها زوجات النبي وغيره، غيرهن من الأمة يشترك فيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من الأمة من الرجال والنساء من كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرار في البيوت لنساء المؤمنين، الحجاب لنساء المؤمنين، وإن كان الخطاب لنساء الرسول فهن القدوة، إذا كانت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورات بالحجاب ومأمورات بتجنب التبرج وهو التزين عند الخروج والتطيب، لا تبرجنا منهيات عن ذلك، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، مأمورات بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مأمورات بطاعة الله ورسوله، وكذلك نساء المؤمنين من باب أولى، لأن نساء الرسول هن القدوة لنساء المؤمنين، وليس هذا خاصا بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والرجس هو النجاسة، نجاسة المعاصي والذنوب. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدل على أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس بيت الرسول خاص بالقرابة، قرابة الرسول، بل أزواجه من أهل بيته. نعم. وأزواجه وذريته، ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم قرابته من فاطمة، يعني أولاده من فاطمة، لأن أولاد فاطمة أولاد للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جدهم، لأن الرسول جدهم، فأولاد فاطمة وأولاد أولادهم ونسلهم كلهم من أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم القدر ولهم المكانة إذا هم اتبعوا وآمنوا. نعم. ولا يكفي أنهم من قرابة الرسول. أبو جهل، أبو لهب من قرابة الرسول، هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان كافرا لم ينفعه ذلك، لم ينفعه القرابة. فالقرابة وحدها لا تكفي، لا بد من القرابة والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أنا من قرابة الرسول ولا يتبعه، هذا ليس من آله، وإن كان من قرابته هو ليس من آله، يعني ليس من أتباعه على دينه. نعم. وأزواجه وذريته، وسلم تسليما كثيرا، أي قوله تعالى: وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. فهذا آخر هذه الرسالة القيمة، ونحب أن نقرأ نظمها للشيخ ابن مشرف رحمه الله، لأنه طلب منه أن ينظمها فنظمها بنظم لذيذ منسق. نعم. عندك؟ لا، مو عندي شيء. هذا المشكلة. ولا تحفظه؟ لا، هذا ما قريب. قريب هذا. ما تحفظه أنت؟ لا، ما حفظه شيء. نعم. أقرأ شيء؟ نعم. عقيدة ابن أبي زيد كما نظمها الشيخ أحمد ابن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله. نعم. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أيادي، الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر. نعم. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر. نعم. لأنه بدأ النظم بالحمد لله، مثل كل المؤلفات تبدأ بالحمد لله. نعم. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر. نعم. فأدر العارض المطر. ليه؟ على الذي، ليش العارض المطر؟ ليش العارض؟ وش اللي يدر المطر؟ العارض. العارض، نعم، السحاب يعني. لما رأوه عارضا مستقبل أوديته، العارض هو السحاب. نعم. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر. هب الصبا اللي هو الشرق، يعني لأن الريح الشرقية تثير السحاب وتلقحه، لأن الرياح أقسام، منها ما يثير السحاب ومن مضانه، ومنها ما يؤلفه ويجمعه، ومنها ما يلقحه بالماء، وأرسلنا الرياح لواقح، ومنها ما يسوق السحاب في الجو إلى حيث أمره الله. نعم. ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فأدر العارض المطر